حصريا على موقع djkimo.com. حبيبي وسندي في الدنيا يا أهلي وعزوتي وناسي، معك حسني في الجنة وده مش كل إحساسي. حنين زي ما عرفتك في أول مرة نتلاقى، بكون جنبك قصاد عينك وليك أنا برضو مشتاق. هنا قصادي بشوفك عمري وسنيني، يا ظهر اللي مقويني معك سهلة وحمايتي من الدنيا ومن الأيام. هنا قصادي بشوفك عمري وسنيني، يا ظهر اللي مقويني معك سهلة أوي الأحلام. ده مش عادي شريكي في فرحتي وضيقتي، أبويا وصاحبي وحمايتي من الدنيا. بتفهم عيني من نظرها، يا حضن براح وبيسعاني، ما بطلتش تحبني يوم ولا بطلت تسمعني. بتستحمل عشان خاطري وبتراعي الأصول فيا، في ايه انا ممكن احتاجه وانا شايفة الحاجات دي. هنا قصادي بشوفك عمري وسنين، حصرياً على موقع djkimo.com.